بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في شروط الأنعام، الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. وشروط دفع الزكاة في هذه الأنعام: بلوغ النصاب والحول بمضي 11 شهرا قمرية هلالية، وأن تكون سائمة لا أن تكون معلوفة، وأن لا تكون عوامل. قال: وكذا يشترط فيها الأنعام الثلاثة أن لا تكون عوامل عرفا ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة. وكان عليه، أي على المصنف المعتن الشهيد الأول، أن يذكر هذا الشرط. طبعا بالنسبة إلى هذا الشرط، لعله في كلمات بعض العلماء الأعلام، لو راجعته في منهاج الصالحين، ربما لا يشترط هذا الشرط، وهو أن تكون شنو؟ أن تكون عوامل، وإنما يكتفي بالشرط الثالث، وهو أن تكون سائمة لا أن تكون معلوفة. فالسيد السيستاني لا شنه يعتبر هذا الشرط، ولو من باب الاحتياط، وهو أن لا تكون عوامل. وإن كان ورد في الروايات المعتبرة، وقرأنا احنا بعض هذه الروايات، منها صحيحة الفضلاء الواردة في زكاة الإبل: وليس على العوامل شيء، إنما ذلك على السائمة الراعية. وليس على العوامل شيء، يعني من هذه الإبل، وليس على العوامل شيء، إنما ذلك على السائمة الراعية. وهذا هو المشهور بين الفقهاء. وكذلك في صحيحة الفضلاء الواردة في زكاة البقر، عندكم الزبدة الفقهية صفحة 24 في الهامش، في الهامش رقم 11: ليس على النيف شيء، ولا على الكسور شيء الشهد، ولا على العوامل شيء، ولا على العوامل شيء، وإنما الصدقة على السائمة الراعية. زين، فمن هنا الشهيد الثاني رحمه الله يعترض على الشهيد الأول ويقول: وكذا يشترط في الأنعام الثلاثة أن لا تكون عوامل عرفا ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة. وكان عليه، واضح، وكان عليه يعني وكان على المعتن أن يذكر هذا شنو الشرط بعد والحول. ويحصل هنا، يعني الحول هنا يعني في كتاب الزكاة، هذا قيد احترازي، لأن الحول في كتاب الخمس يختلف عنه في كتاب الزكاة. ويحصل الحول هنا يعني في كتاب الزكاة لا في الخمس، يحصل بمضي 11 شهرا هلالية. فيجب بدخول 12، يعني الشهر 12، وإن لم يكمل. الآن الكلام، قال: وهل يستقر الوجوب بذلك؟ أكو وجوب مستقر، أكو وجوب متزلزل، ما أكو تعارض مستقر تعارض متزلزل؟ في علم الأصول باب تعرض الروايات هنا. قال وهل يستقر الوجوب بذلك؟ يعني شنو بذلك؟ يعني بمضي 11 شهرا هلالية، وهو المنسوب إلى ظاهر الفتاوى، فتاوى الأصحاب، أم يتوقف على تمامه، أي تمام الحول. قولان في المسألة، أجودهما الثاني وهو تمام الحول، لأن قال وهل يستقر الوجوب بمضي 11 شهرا هلالية أم يتوقف، هذا القول الثاني، أم يتوقف الوجوب على تمامه، يعني تمام الحول، الها يعني الحول. قولان، أجود القولين هو القول الثاني، أجودهما هو الثاني في نظر الشهيد الثاني، فيكون الثاني عشر من الأول، يعني من الأول يعني الحول. زين، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ قال فله، أي لمالك الزكاة، استرجاع العين لو اختلت الشرائط، يعني شرائط وجوب دفع الزكاة، لو اختلت الشرائط فيه، يعني في الشهر الثاني عشر لو اختلت الشرائط فيكون هذا متزلزل، لو اختلت الشرائط في الشهر الثاني عشر مع بقائها، يعني مع بقاء العين. هني كلام، كيف تختل الشرائط؟ بأنه في أثناء الحول نقصت عن النصاب مثلا، عوضها فرارا عن الزكاة، هذه حيلة شرعية مثلا، في خمس من الإبل شات، يقوم يبدل يا صاحبه، ينطيه ناقة ويأخذ ناقة، حيلة شرعية. طبعا فيها كلام إذا كان بقصد الفرار يؤخذ بضد قصده، أم الرأي الأكثر بل المشهور أنه شنه حينئذ تسقط، يسقط وجوب دفع الزكاة، لاحظتوا. ولهذا المحقق الحلي في الشرائع بالنسبة إلى هذه المسألة يقول صفحة 114 من هذه الطبعة اللي هي مجلدين، يقول ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها، لازم تكون تمام الحول يعني بالغة النصاب، فأتم أو عاوضها بمثلها، ناقة بناقة أو بجنسها، مثلا بقر وجاموس مثلا مع زضان، لاحظوا كيف ممكن أنه تختل الشروط، يعني لم يحتاج يبيع ويشتري، يبدل بس، هذا بعد أسهل مثلا، لاحظوا المسألة وين. فمن هنا احنا أثرنا نقطة ومسألة كإشكال أو اعتراض، أنه ما يتعرضوا مثلا الفضلاء والعلماء والخطباء والوكلاء، وكلاء المراجع، إلى مسألة الزكاة كما يتعرضون للخمس، التشديد والكلام دائما على الخمس، زين الزكاة ليست فريضة، لماذا الكلام دائما عن الخمس؟ هذا أحد الأسباب، أنه صحيح هناك موارد تجب فيها الزكاة، النقدين ذهب والفضة، الأنعام الثلاثة، الغلات الأربع، لكن هذه الشروط ماكو في الخمس، بعد الخمس بعد المؤونة مثلا، خمس بعد مؤونة السنة لنفسه وعياله، زائد عن المؤونة كما عن الإمام الجواد عليه السلام في الروايات، أنه شنو ورد في الروايات الخمس بعد المؤونة، أما إذا ماكو زائد عن المؤونة لا خمس فيه. هنا بالنسبة إلى الشروط، بالنسبة إلى زكاة النقدين أن تكون مسكوكة بسكة المعاملة. ماكو الآن البنك نوت اللي هي العملة النقدية الورقية مثلا الدينار أو الريال أو الدولار، يشترط في النقدين مولانا سيدنا أبو علوي أن تكون شنهو؟ أن تكون هذه النقود يعني الذهب والفضة، الدينار والدرهم، دينار ذهب والدرهم تكون مسكوكة بسكة المعاملة كما كان في أيام مثلا صدر الإسلام وأيام الخلافة. الآن التعامل بالأوراق النقدية، فمن هنا اختل الشرط، فلا تجب فيها شنو؟ الزكاة. بالنسبة إلى الأنعام الآن فقط كل مرة شي يسوي يحاول أنه ولو بالحيلة الشرعية يختل شرط من هذه الشروط، وهو أبسط حاجة أنه شي يسوي يبدل مثلا شات بشات خلاص. دليل. وبالنسبة أيضا إلى اللي هو الغلات الأربع أيضا هناك شروط من قبيل بلوغ النصاب اللي هو على قول الأكثر بحساب الكيلوغرامات 847 كيلوغرام لازم يكون مثلا الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، هذا قول الأكثر. وإن كان عند السيد محمد السعيد الحكيم 1044 كيلوغرام بعد مزودينها يعني وربع الكيلو. فالغرض أنا حتى لا نروح بعيد عن الدرس حتى نكمل المطلب، هو من جهة اختلال الشروط، وهذه الشروط يعني ربما في الأعم الأغلب لا تكون متوفرة، فمن هنا يسقط وجوب دفع الزكاة. بالنسبة إلى الخمس لا، في الأعم الأغلب أي متوفرة الشرائط وجوب دفع الخمس. نرجع للعبارة الآن، قال فله أي لمالك الزكاة. إذن ما هي الثمرة؟ ثمرة واضحة بالنسبة إلى الوجوب المستقر والمتزلزل بالنسبة إلى الحول بمضي 11 شهرا أو تمام الحول. قال فله أي المالك بناء على القول الثاني، وهو أن وجوب دفع الزكاة استقرار الوجوب يتوقف على شنو؟ تمام الحول. قال فله أي للمالك لمالك الزكاة. ما هي الشروط؟ بينا بلوغ عقل أن يكون شنو؟ مالك للنصاب متمكن من التصرف، هذه الشروط. فله أي المالك استرجاع العين يعني الشاة اللي أنطاها للفقير مثلا لو اختلت الشرائط شرائط الزكاة فيه يعني في الشهر الثاني عشر، بأن بدل مثلا راح بدل واحدة من هالنوق الخمس لأنه نصاب أول مثلا خمس فيها إشاعة، عشر فيها شاتين، 15 من الإبل فيها ثلاث وهكذا، تمام. فلو اختلت الشرائط في الشهر الثاني عشر مع بقاء العين الشات مثلا فله الاسترجاع، أو علم القابض بالحال. بالحال هني مو يعني حال مقابل تمييز، يعني القابض للزكاة الجابي أو الفقير مثلا ما كل عاملين عليها إيه؟ فهذا الجابي أو الفقير علم باختلال الشروط في الشهر الثاني عشر مثلا، علم عاد بنفسه، علم بأمارة ببينة شرعية، أو علم القابض بالحال يعني باختلال الشرائط في الشهر الثاني عشر، فيجب عليه القابض حينئذ شنه؟ رد هذه العين اللي هي الشاة مثلا إلى مالكها، كما في كل دفع متزلزل. تزلزل الشرائط من باب المثال الآن، كما في عقد الفضولي، ما كل بيع الفضولي هذا ليس بمالك، جاء بيع فضولي، ايه بيع فضولي يسموه، باعها بيع فضولي. فهني يصير شنو المكيه متزلزله. وعلم المشتري ان البائع ليس مالكا، المشتري للسلعه علم بان البائع ليس مالكا للسلعه ولا مثلا وكيل عن المالك، لان الوكيل كالاصيل. فلو تصرف المشتري مثلا وتلفت العين، حينئذ يكون ضامنا للمثل أو للقيمة. ولهذا في الهامش مبين قال كما في البيع الفضولي، الزبدة الفقهية الهامش رقم 4، كما في البيع الفضولي فيجب على المشتري التحفظ على العين، يعني اللي هو السلعة مثلا بضاعة، حتى يأذن المالك. هذا يسموه متزلزل، عقد متزلزل. كما في دفع متزلزل أو معجل. شلون يعني معجل؟ قال كما لو دفع المالك، هذا من خارج الشرح اللي معنا، كما لو دفع المالك الزكاة دينا للفقير قبل تمامية الحول، انطاه يدين، فللمالك استرجاع هذه العين مع بقائها، أو يأخذ القيمة عند تلفها، أو غير مصاحب للنية، لأنه التفت لهذه مسألة مهمة جدا، أنه الزكاة عبادة والعبادات مشروطة بالنية، لابد حين يدفع دفع الخمس وحين دفع الزكاة لابد من النية الخالصة. ممكن هذه ما يلتفت لها كثير، بس هالشكل بجريان العادة أنه يدفع خمس، لابد من النية عند دفع الخمس أو الزكاة. ثم قال هذه الآن مسألة شوية فيها إيه حيص بيص. طبعا الشق الأول مسألة واضح وكان ينبغي الاقتصار عليه، كما مثلا في كثير من الكتب الفقهية من قبيل مثلا شرائع الإسلام للمحقق الحلي، قال والاستخال حول بانفرادها. ما المراد من الاستخال هنا؟ قال وهي الأولاد، الأولاد يعني للأنعام الثلاثة، وإن كان هذا اللفظ يطلق شنه أي على ولد الغنم، ولكن المراد هنا شنه الأنعام الثلاثة بشكل عام، باب التغليب أو نحو ذلك. قال والاستخال حول بانفرادها، هذا أطلاق في الفتوى، أطلاق في العبارة. الشهيد الثاني ماذا يصنع؟ يقيد هذا الإطلاق، يقول إن كانت نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات، نقطة أو فاصلة منقوطة. المسألة هنا وهي إذا كان النتاج، النتاج يعني السخال الأولاد، أولاد البقر الإبل الغنم، إذا كان هذا النتاج يعني الأولاد نصابا مستقلا. شلون نصاب مستقل؟ مثلا في الإبل، في خمس من الإبل من الأولاد شنو شاة واحدة، هذا نصاب مستقل. إذا كان النتاج نصابا مستقلا فله حول مستقل، حول بانفرادها لهذه السخال. حول مستقل يعني شنو؟ يعني مستقل عن نصاب الأمهات، هذا هو المراد. مثال قال كما لو ولدت خمس من الإبل، خمسا خمسا من الإبل بعد ناقة بتجيب ناقة صالة ولا إيه. فتلاحظ هو جاب لك مثال النصاب الأول من نصب الإبل، وهي أنه في خمس منها شاة، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا من الإبل. أو مثال آخر، أربعون يعني ولدت أو ولدت أربعون من البقر أربعين، أو ثلاثين لأن فيها نصابين، إما ثلاثين أو أربعين. إلى هنا نقطة وانتهت المسألة، وانتهت المسألة هذه. أما لو كان النصاب النتاج غير مستقل، هذا فيه تفصيل، وعبارة الشهيد الثاني لا تخلو من تشويش، لا تخلو من غموض. إذا حبيت أن نبينها من خارج الكتاب، ففي المسألة صور موجودة طبعا، هذا الشرح في الهامش الزبدة الفقهية. قال أما لو كان اسم كان شنو، أما لو كان النتاج يعني نصاب السخال، أو أما لو كان النصاب غير مستقل. قال ففي ابتداء حوله، يعني حول النصاب، نصاب هذا اللي هو النتاج غير المستقل، ففي ابتداء حوله مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ هذا الوجه الأول في المسألة، يعني سواء كان هذا النتاج، نعبر النتاج يعني الأولاد، سواء كان هذا النتاج مكملا للنصاب مع الأمهات أو لا، هذا معنى مطلقا، واضح؟ أو مع إكماله النصاب الذي بعده، يعني أو مع إكمال هذا النتاج النصاب يعني بالأولاد كم شنه النصاب مع الأمهات، هذا الوجه الثاني. ففي ابتداء حوله أي النتاج مطلقا كمل النصاب أم لا، أو مع إكماله النصاب، هذا الوجه الثاني الذي بعده. لأنه مثلا خمس من الإبل نصاب، ثنتين هذا شو يصير؟ يصير عفو، صح ولا لا؟ العبارات اللي هي شنق ووقص وعفو زائد هذا عفو. لكن في نقطة هنا مسألة احنا ما نبهنا عليها، هي مهمة جدا. احنا نقول بأن هذا من أحكام الزكاة، صحيح هذا الزائد ليس فيه زكاة، لكن هذا زي الجوكر، لصالح من؟ لصالح هذا الفقير، لصالح المستحق للزكاة، لأنه بتمام الحول واستجماع الشروط في خمس من الإبل ماذا يجب عليه؟ يجب عليه دفع شاة، صح لو لا واحدة. زين، دفع الشاة، السنة اللي بعدها مثلا هو في أثناء الحول سنتين من هذه الإبل مثلا صرف فيهم، لكن عنده سنتين زيادة، صح لو لا؟ نهاية الحول كم صار عدد الإبل؟ خمس. فمن هنا تلتفت إلى الآية الكريمة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني كل سنة هو شنه العداد هذا يشتغل، سواء بالنسبة إلى النقدين. ولهذا المسألة هذه في غاية الأهمية، نص عليها المحقق الحلي في الشرائع، قال ولو كان عنده نصاب. أنا أحيانا ما ألتزم بالترتيب المنهجي للمسائل، وإنما أذكر الفوائد والمسائل الابتلائية والهامة، لأن نحن الهدف هو شنه تركيز على مهمات المسائل، لأن هي هذه اللمعة اسمها فيها لمعة وليست العروة الوثقى، الفروع والجزيئات ينبغي أن تكون لمعة. المحقق الحلي رحمه الله، طبعا هذا تقرأها في اقتصادنا، تقرأ مثلا في تفسير الآية الكريمة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني فقط متداول هذه الثروات ورؤوس الأموال فقط عند الأغنياء والأثرياء. لاحظ كيف الشارع الأقدس يفتت، يحرك هذا الساكن، هذه الأموال، هالذهب، هالفضة، هالنقدين، لأن كل سنة طبيعة الإنسان الحرص والشح، صح لو لا؟ فالشارع الأقدس بالاتجاه المعاكس قال: ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره، يعني هو عنده 5 من الإبل مثلا، في 5 من الإبل أكو شنه؟ شاة واحدة، دفع الشاة، جت السنة الثانية لا زالوا هالخمس من الإبل، كون يدفع شاة أيضا، جت السنة الثالثة وهكذا. كل مرة أنا أجي أدفع شاة يمكن يجي في نفسه يقول لك: تدري أنا أتخلص منها، أبيعها، أهديها، كذا. فورا ورا يعني كل ما حال حول والنصاب مكتمل أي بالنسبة إلى طبعا هذا خاص بما عدا الغلات الأربع، يعني يشمل الأنعام الثلاثة ويشمل النقدين الذهب والفضة اللي هو بعد الأهم من رأس المال، صح ولا؟ أما حنطة وتمر وهذه وحنطة وشعير أي. قال: ولو كان عنده نصاب، واضح، فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره، 5 من الإبل يدفع شاة من غيره، تكررت الزكاة فيه، تتكرر سنويا. زين، وإن لم يخرج، هذا زي اللي مثلا بيخمس، وجب عليه زكاة حول واحد، يعني ظل قال شنو أنا مثلا طلع أول سنة، أول سنة قال من خالف أنا من 5 من الإبل أدفع شاة، السنة الثانية طبعا موجودة 5 من الإبل أيضا فيها شاة، قال لا أنا ما أدفع زكاة، شنو لعبة مثلا شيخ عشيرة، وها مرت عليه سنة ثالثة، سنة رابعة، سنة خامسة، هل يتوجب عليه لكل سنة زكاة مستقلة أم زكاة واحدة؟ فقط زكاة واحدة، شاة واحدة، ولكنه مأثوم بعدم دفع الزكاة. ولذلك قال: وإن لم يخرج الزكاة وجب عليه زكاة حول واحد. واضح الآن فلسفة هذا الزائد اللي نقول عنه شنق في الإبل وقص في البقر وعفو في الغنم، 40 من واضحة بعد من الغنم مثلا. فالآن بالنسبة لنصاب البقر أو نصاب الإبل، لأن أكثر رواج من الإبل البقر والغنم، فهذا الزائد الذي ليس فيه زكاة، لو صح التعبير مثل الجوكر، يعني يكمل النصاب، فإذا كمل النصاب وجبت الزكاة مع اجتماع بقية الشروط. قال: وأما لو كان النصاب نصاب الأولاد السخال غير مستقل، ففي ابتداء حوله مطلقا، قلنا هذا الوجه الأول، ما معنى مطلقا؟ يعني كمل مع الأمهات النصاب الثاني ولا لا، أو مع إكماله النصاب الذي بعده الوجه الثاني، أو عدم ابتدائه، ابتداء الحول هذا الوجه الثالث، حتى يكمل الأول، يعني يكمل النصاب الأول فيجزي الثاني النصاب الثاني لهما. قال: أوجه، يعني في المسألة وجوه، أجودها الأخير. ما هو الأخير؟ وهو عدم ابتداء الحول حتى يكمل شنو؟ النصاب الأول، فيجزي النصاب الثاني لهما. لهما يعني شنو؟ يعني النصاب الأول ولما أضيفه لهذا النصاب الأول. ثم يجيب أمثلة، يعني عبارة مشوشة. قال: فلو كان عنده 40 شاة فولدت 40، لم يجب فيها شيء، هذا على الوجه الأخير تكتب. لو كان عنده 40 شاة فولدت 40 لم يجب فيها شيء. وعلى الأول يعني على الوجه الأول فشاة لأن 40 فيها شاة، 40 من الأمهات، 40 من الأولاد النتاج. فلو كان عنده أي المالك 40 شاة فولدت 40 لم يجب فيها شيء. متى؟ هذا الوجه الأخير أو عدم ابتداء الحول حتى يكمل الأول فيجزي الثاني لهما. وعلى الوجه الأول ما هو الوجه الأول؟ قال ففي ابتداء حوله مطلقا، يعني كمل نصاب ما كمل نصاب. وعلى الوجه الأول فشاة عند تمام حولها، يعني تمام حول النتاج، تمر سنة كاملة على هذا النتاج على الأولاد، فشاة. أو 80 فولدت 42. ليش هذا العدد مهم؟ لأن 80 زائد 42 122. مرت علينا المسألة إذا كان 121 صار ولا اللي فيها الكلام قول المشهور وغير المشهور. أو 80 هذا مثال لما إذا كان النتاج يكمل النصاب الثاني. 80 ولدت 42 قال فشاة للأولى خاصة، يعني شاة واحدة للأولى اللي هي الأمهات. هذا متى؟ على الوجه الأخير. ما هو الوجه الأخير؟ عدم ابتداء الحول حتى يكمل النصاب الأول له أمهات 80 زاد 42 كمل النصاب، فيجزي النصاب الثاني لهما، يعني للنصاب الأول مع ما أضيف 80 زائد 42. فشاة للأولى خاصة، لكن شاة للأولى خاصة هذا على أي وجه من الوجوه الثلاثة؟ أنت تكتب على الوجه الأخير فلا تحسب الزيادة، وإنما شاة واحدة في 80. زين. ثم يستأنف حول الجميع، يعني الأمهات مع النتاج الأولاد، ثم يستأنف أيضا هذا على الوجه الأخير. ماكو وجوه ثلاثة؟ هذا تكتب على الوجه الأخير. ثم يستأنف حول الجميع، يعني الأمهات مع الأولاد بعد تمام الأول، أي بعد تمام حول الأمهات. وعلى الأولين، يعني وعلى الوجهين الأولين، ما هما؟ قوله ففي ابتداء حول النصاب مع النتاج مطلقا كمل نصاب أو ما كمل، هذا الوجه الأول، أو مع إكمال هذا النتاج النصاب الذي بعده، هذا الوجه الثاني. يا شيخ الوجه المختار ألا يبدأ الآن ما بقدر أجاوب لأني يعني بتشوش بس عشان تكمل عبارة ولضيق الوقت أيضا. وعلى الوجهين الأولين، واضح الوجهين الأولين من قوله ففي ابتداء حوله مطلقا، هذا الوجه الأول، يعني ففي ابتداء حول النتاج هذا غير المستقل. كلامنا وين؟ احنا قلنا المسألة لها شقين، شقان للمسألة. المسألة التي تعرض لها الشهيد الأول سهلة واضحة بالنسبة إلى السخاء للأولاد، سواء أولاد بقر إبل غنم، قال والاستخاء حول بانفرادها، عبارة مطلقة قيدها الشهيد الثاني، قال إذا كانت نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات، صح لو لا؟ هي هذه المسألة، وهي وطبعا ما فيها كلام المسألة بلا خلاف فيه. قال في الجواهر ويقتضيه الأخذ بإطلاق دليل الزكاة بالنسبة إلى كل منهما، يعني الأمهات والأولاد، من دون مانع عنهم. إذا كان النتاج نصابا مستقلا فله حول مستقل، عن نصاب الأمهات. بس هذه هي المسألة. كما لو ولدت خمس من الإبل خمس أو أربعين من البقر أو ثلاثين أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثون شنو؟ هذا الكلام وهو ما إذا كان النتاج الأولاد نصاب مستقل فله حول مستقل وكان ممكن الاكتفاء بالمسألة عند هذا المقدار. لكن الشهيد الثاني سوى دخل في فروع وتفاصيل وهي أنه إذا كان النتاج غير مستقل فحينئذ قال هناك وجوه ثلاثة على الوجه الأول كذا على الوجه الثاني كذا. ما هي الوجوه الثلاثة؟ قوله ففي ابتداء حوله مطلقا وشرحنا هذه مطلقا مرتين ثلاث يعني سواء هذا النتاج أكمل النصاب مع الأمهات أم لا سواء كان مكملا للنصاب الثاني أم لا. الوجه الثاني أو مع إكماله يعني هذا النتاج النصاب الذي بعده مثلا النصاب الثاني في الإبل كم عشر من الإبل شاتين أو عدم الوجه الثالث أو عدم ابتداء الحول حتى يكمل الأول يعني يكمل النصاب شنو الأول. ما أقدر أجاوب الآن زي ما قلت له قال بس الآن دي العبارة وعلى الوجهين الأولين لأن مسألة حسابية ولدها شوية تركيز وعلى الوجهين الأولين قال تجب أخرى يعني تجب شاة أخرى عند تمام حول الثانية يعني له شنو حول السنة الثانية. ثم قال وابتداء حول السخال بعد غنائها بالرعي. زين طبعا هذه المسألة أيضا فيها ثلاثة أقوال. هناك قول المشهور وهناك قول في اللمعة وهناك قول آخر فيه تفصيل للمصنف الشهيد الأول في كتاب البيان. يعني ما كان ينبغي أن نقف كثيرا عند هذا الشق الثاني انصافا ونشوش حالنا أيضا. قال وابتداء حول السخال من وين يبدأ؟ قال بعد غنائها بالرعي لأن عندنا مقدار خمس دقائق بعد غنائها بالرعي. هذا تكتب القول الأول هذا قول الماتن في اللمعة بعد غنائها بالرعي يعني لما ترعى بعد تستغني بالرعي يعني حين تكون شنو تابعة للأمهات. وابتداء حول السخال بعد غنائها بالرعي هذا القول الأول مطلقا يعني بدون تفصيل. لماذا؟ قال لأنها يعني هذه السخال زمن الرضاع من مال المالك. يعني ما هو دليل هذا القول الأول أنه بعد غنائها بالرعي؟ قال لأن السخال زمن الرضاع من مال المالك وإن رعت معه يعني وإن رعت السخال مع الرضاع. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول بالتفصيل قال وقيده المصنف في البيان يعني قيد هذا القول في البيان بكون اللبن للسخال لبن بكون اللبن عن معلوفة وإلا فمن حين النتاج. في القول الأول الذي قال به هنا في اللمعة ما ذكر التفصيل بكون اللبن عن معلوفة أو غير معلوفة صح لو لا؟ قال بعد غنائها بالرعي. هنا في القول الثاني بالنسبة إلى كتاب البيان قيد المصنف بكون اللبن عن معلوفة المعلوفة مقابل السائمة، وإلا نحسب ابتداء الحول للسخال من حين النتاج. ليش الدليل؟ طبعا هذا الدليل عليل راح يجينا ومناقشة الشهيد الثاني فيما بعد. نظرا إلى الحكمة في العلف، الحكمة في العلف شنو؟ من جيس المالك صحيح، لكن احنا قلنا أحكام تابعة للملاكات أو للحكم للملاكات، وجبت أنا مثال عن موضوع شنو حكمة عدة الوفاة لأجل تبين الحمل. الآن هناك تصوير تلفزيوني نقطع بأنه ماكو حمل، إذا المرأة ما تعتد عدة الوفاة. نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة يعني المؤونة على المالك، النفقة من كيس المالك، وقد عرفت ضعفه. وين عرفت ضعفه؟ في قوله لتعليق الحكم على الاسم، المدار على الملاكات لا على الحكمة، وإن كانت مناسبة أنه بالنسبة إلى السوم وبالنسبة إلى العلف. مرت هذه المسألة لما تكلمنا عن شرط السوم في الأنعام الثلاثة. وقد عرفت ضعف هذا القول لأن المدار هو على صدق اسم المعلوفة عرفا، ما قلنا هذه كلمة ذهبية، المدار على الصدق العرفي، إذا كانت معلوف خلاص. واللبن مملوك على التقديرين. وفي قول ثالث هذا المشهور أن مبدأ الحول للسخال من متى نحسب؟ قال أن مبدأه النتاج، يعني من حين النتاج مطلقا. يعني شو مطلقا؟ يعني بلا تفصيل، سواء كان مرتضعا من معلوفة أو من سائمة، المهم ابتداء حول السخال من حين النتاج، هذا هو المشهور. ليش؟ للأخبار الصحيحة، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر في الهامش موجود دليل القول المشهور، وهو أن ابتداء الحول للسخال والأولاد من وين؟ من حين النتاج. عن أبي جعفر عليه السلام: ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج. وكذلك الرواية الثانية عنه عليه السلام: ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلا شاهدني حط عليها خط إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليها الحول. هذا الروايات أو هاتان الروايتان ظاهرة بأن ابتداء الحول من حين النتاج، للقول الأول الذي اختاره في اللمع وغريب أنه خلاف المشهور، ولا القول التفصيلي الذي قال به في البيان. الشهيد الثاني رحمه الله ماذا يقول وماذا يختار؟ قال بالنسبة للقول الثالث: وفي قول ثالث أن مبدأ الحول للسخال للأولاد هو النتاج، يعني الولادة من حين الولادة، من حين النتاج مطلقا، وهو المروي صحيحا، يعني رواية صحيحة صحيح زرار عن الباقر عليه السلام من يوم تنتج. إذن قال: فالعمل به بهذا المروي صحيحا متعين، ولو يلم النصاب قبل تمام الحول. خطأ طبعا، وشو مكتوب مفروض صحيح؟ ولو ثلم اختل الشرط، ولو ثلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظة فلا شيء. ليش؟ الدليل لفقد الشرط، وبينا احنا لو بدلها لو باع لو كذا، المهم متى ما اختل الشرط ولو بحيلة شرعية، ولو ثلم النصاب احسنت قبل تمام الحول ولو بلحظة فلا شيء لفقد الشرط. ولو فر به بهذا النقص عن النصاب، ولو فر به من الزكاة على الأقوى، يعني ولو فر به من الزكاة على القول الأقوى. ليش؟ للنص الصحيح. لكن يقول الشهيد الثاني وهذا في الرواية: وما فاته بهذا الفرار من الخير يعني الثواب أعظم مما أحرزه من المال، كما ورد في الخبر والخبر المعتبر الذي يقول فيه الإمام عليه السلام شنو؟ وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه. وفي الرواية الصحيحة صحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم, وهذا هو طبعا القول المشهور, هناك قول أنه يؤخذ بضد قصده إذا أعمل ذي الحيلة يبدل, المهم يحاول أن الشروط تختل حتى لا يجب عليه دفع زكاة. إذا عمل ذلك بقصد الفرار لا تجب عليه الزكاة على الأقوى. ليش؟ للنص الصحيح. ولكن ما فاته من الخير والثواب أعظم. فلهذا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. طبعا مقابل هذا القول أنه يؤخذ بضد قصده فتجب, وهذا القول عن السيد المرتضى والشيخ الطوسي أيضا لرواية موثقة, ولكن ممكن أن تحمل على الاستحباب جمعا بين الأخبار والروايات الجمع العرفي. فإذا لو اختل الشرط, لو ثلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظة, يقول فلا شيء عليه, لا تجب عليه الزكاة لاختلال الشرط, ولو فر به ولو كان بقصد الفرار من الزكاة على الأقوى. ليش؟ للنص الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء أبدا, إلى أن قال قلت له فإن أحدث فيها قبل الحول, لاحظ هو اللي يتعمد المالك, قال عليه السلام جائز ذلك له. قلت إنه فر بها من الزكاة قصد الفرار من دفع الزكاة, ما قلنا حيلة شرعية, قال عليه السلام ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.